الحمد لله وكفى، السلام على هدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الامين المصطفى، الصحابه الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفا. نبدا في عقيده الاسماعيليه. قلنا هذا يوم العقيده، هذا الشافعيه يعني الحمد لله شافعيه بعقيده اهل السنه والجماعه. شافعيه بعقيده الشافعي وليس بعقيده الاشاعره. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، نعم، ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. شوف أهل الزيغ من المعتزلة كان لزاما عليه أن يعيش فعلا وممتاز. محمود كان نبيلا هذا هو، كان يجب عليك أن تقول ذلك. بالله تحرك تحركا قدما الى الاعتقاد الصحيح. يعز علينا طالب علم مثلك وفيه التفوق ينحرف عقديا، لان هذا سيؤدي تاثيرا على اتقانك في باب العلم، سترى ذلك. لا على ما يقوله اهل الزيغ من المعتزله وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: انزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ممتاز، جزاكم الله عنا خير الجزاء. طيب، احنا قلنا هنا سنثبت برضه نفس على ما قلناه في السبورة قبل أن نبدأ بأنه أثبت عينا وأثبت رؤية وأثبت كلاما وعلما وقدرة وعزة، وكل ذلك احنا مررنا عليه وقفنا عند الكلام. لكن صيغة العلم هنا لابد أن أفهم أننا لابد أن نقول الرؤية، والرؤية رؤيتان: رؤية إحاطة ورؤية إيش؟ تسديد ونصرة وتوفيق. في هذا الباب على ما تكلمنا عليه من الصفات الخبرية، وكلها صفات إيش؟ تحت نظام الصفات الثبوتية. هنا لما تكلم المصنف الإمام الإسماعيلي الشافعي صاحب عقيدة الشافعية في هذا الباب، يبين لنا الصفات الخبرية ويبين لنا الصفات الفعلية كلاما. فلو أخذنا هذا الجزء الثاني من الصفات الثبوتية اللي هي الصفات الفعلية، ينزل تحتها الكلام، الكلام على الكلام، كلام النبي والعلماء. هنا الكلام ثابت لله بالكتاب والسنة والقياس. شوف الفارق بين العين وبين الكلام، هذه ثابتة بالكتاب، السنة، الإجماع. وعندما أقول الإجماع أقول إجماع من؟ أهل السنة والجماعة. الكلام ثابت لله بالكتاب، لأننا لا يمكن أن أصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب، السنة، الإجماع. نزيد في الصفات الفعلية على الصفات الذاتية، أو استغفر الله، الصفات الذاتية كلها صفات ثبوتية على الصفات الخبرية بأنها بالعقل. بالعقل تثبت. كيف ذلك؟ من باب القياس. أي قياس أيها الأصولي؟ شوف الشيخ أحمد طبعا بيتذكر أيام الخوارج، كان الدرس معك خاطب. نعم، القياس الأولوي، وهو أننا نقول القاعدة العامة الكلية عند العلماء: كل كمال ثبت للإنسان، طبعا على الغالب لأن كل قاعدة كلية قواعد أغلبية، كل كمال ثبت للإنسان فالله أولد. لأننا سنقول كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق الذي خلقه أولى من التصنيف. الكلام في الإنسان نقص أم كمال؟ الكلام في الإنسان نقص أم كمال؟ شوف معنا وشرب معنا. أنت لكن هو تعرف إيش قال الآن؟ بقول الكلام في الإنسان كمال أم نقص؟ فهو انبرى وقال نقص. هو قد أعتذر له علميا وأقول بأن الكلام قد يكون نقصا إن كان في إيش؟ في غير محل، ثرثرة، نميمة، غيبة، قد يكون كذلك، لكن نحن نتكلم على أصل الكلام، المتكلم والأخرس، أيهما أكمل؟ المتكلم، صح، يبقى كمال ونقص، الآن يتخير، سرح، هذا رجل وين هو فين؟ خايف، خايف، خايف، لا، الكلام كمال، فإن كان المرء من صفات الكمال فيه أنه يتكلم يبقى إذن الله أولى بهذه الصفة، يبقى نقول الله إيش؟ الله إيش يا أستاذ محمد؟ يتكلم، والكلام الذي بين أيدينا هذا يتكلم عبارة عن كلام الله ولا كلام الله؟ متأكد؟ يعني القرآن عبارة عن كلام الله أم هو كلام الله؟ اصبر عشان نخرجه من الوحل الذي هو فيه. مش كلام نفسي، يعني تكلم بصوت وحرف. نعم، الله تكلم بصوت وحرف. اياك ان تنحرف بعد ذلك. طيب، ولذلك سمع جبريل صوت الله، سمع الملائكه كسلسله على ايش؟ على صفوان، حديث صحيح. فسمع صوت الله الذي فعلا. شوف المنادات، لما اقول زيد نادى عمرو يعني ايه؟ بعث اليه بقلوب في السماء تصل اليه نداء، صح؟ لما اقول نادى زيد عمرا، ما تفهم منها لغه؟ يعني النداء كان بصوت، وسمع عمرو هذا الصوت، صح؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. موسى سمع ولا ما سمع؟ وكلم الله موسى تكليما، مش من الكلم، من الكلام. توجيههم بقى، بأسرها دخلوا في المعتزلة. مات يقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا هذا عبارة عن المعنى. شوف بقى الثمرة، الثمرة كأنهم وصفوا الله بالنقص، لكن إيش؟ بتحايل الشياطين. لأن ما لما يقول القرآن عبارة، عبارة عن ايش؟ عن كلام الله الذي فهم. من عبر؟ جبريل هو الذي عبر. وهذا ثمرته ان كل امر ونهي هنا هو الممتاز. يبقى ده غير ملزم. وهو ده اللي بيعملوه اصلا من عقيدتهم الخايبة في الجبرية. هذا هو. ولذلك انا اقول في مفارقة بعيدة بين اهل السنة وبين الاشاعرة. التقارب تقارب ظالم ابدا، لا يتفقون في اركان الايمان مع اهل السنه والجماعه. فنقول هنا ثبتت بالكتاب والسنه الاجماع وبالعقل. فاذا تكلمنا عن الكلام سنتكلم عن الكلام حرف وصوت، قول، بعد الاثبات. فنقول هنا الآن هذه الأطراف التي نتكلم عنها من صفات الله. الإمام الإسماعيلي أراد أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ليثبت لنا صفات الثبوتية بأنواعها. الصفات الثبوتية من صفات الذات الذاتية، والصفات الخبرية، والصفات الفعلية. تكلم عن العزة، عن القدرة، عن العلم، عن الكلام. واليوم نتكلم عن الكلام نثبته حتى لا ناخذ الوقت الطويل في هذا الباب، ونفصل القول فيه ان شاء الله الاسبوع القادم، لاننا نريد ان ندخل في مساله خلق القران، ونبين بتفصيل الفرق بين اهل السنه والجماعه وبين اهل البدع والضلال، ثم نبين التقارب العظيم بين المعتزله والاشاعره، ثم نثبت ان المعتزله اعدل قولا من الاشاعره. مع أن الأشاعرة في ظاهر قولهم يقولون الله يتكلم، نعم. أثبتوا الكلام، إذا الله يتكلم، نعم الله يتكلم. بصوت وبحرف، بصوت وبحرف. الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أولا إطلاقا نأتي بصفة الكلام ثم نتكلم عن القرآن. صفة الكلام الله يتكلم نعم يتكلم، الكتاب ناطق بذلك، السنة ناطقة بذلك، الإجماع ناطق بذلك، وأيضا العقل يثبت هذا. صفة الكلام لله جل وعلا قال الله تصريحا وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية من أدل الأدلة على إثبات الكلام لله. كيف يا ماجد؟ أنا شفنا تكليم في المطلق ولا في المطلق في التأكيد؟ هذا رجل كأنه يكلم سبوي. هذا حفظ ممتاز يا ماجد، لأنه هو الآن قال وكلم الله موسى فأكدها بإيش؟ بالمفعول المطلق. وكلم الله موسى تكليما. وأيضا قال الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طبعا هذه الآية تردد على هذا الخبيث القبيح الذي أول الآية عندما قال وكلم الله موسى تكليما، قرأها وكلم الله موسى تكليما، فقال له أهل السنة والجماعة طب ماذا استفعل بقول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب؟ الضمير ماذا استفعل فيه؟ لا يفتح نفع فيه شيء. فكان الإثبات من الذي تكلم الله جل وعلا والذي تكلم. أيضا من الآيات التي تثبت كلام الله جل وعلا قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، أكمله حتى يسمع كلام الله. وهذه الآن محمد كيف وجه الدلالة فيها عن نفس النسخ الذي قلناه بأن المضاف إلى الله نوعان، قال حتى يسمع كلام الله، الإضافة نوعان إضافتان، هذه فهمت معي عشان أخرجك مما درست. الإضافة نوعان، إضافة عين مستقلة بذاتها اللي هي الكعبة عيسى، مش دي ممتاز؟ مش دي ممتاز؟ لا لا لا هي مش دي صح، مش دي زي ما انت قلت لا تتلعب. فيبقى إذا المضاف نوعان، إضافة عين مستقلة بذاتها وهذه إضافة مخلوق الخالق. صح لي كلامي أو خطئني؟ الآن رأيت عمرا ينادي من النافذة على هند، فمن عشق عمرو الهند رأيت كلامه يصل إليها فمشى معها يحرسها ويتذهب إلى البيت. طيب وعمر يرقب كلامه ويمشي مع حبيبته زوجته هند يحرسها إلى المكان الذي أرادت أن تذهب إليه. ما رأيك؟ لا لا صح، الكلام لا يمشي؟ يبقى ليست عينا مستقلة بذاتها صحيح؟ يبقى معنى ذلك الكلام معنى ولا مش معنى؟ يبقى إذا إضافة صفة الموصوف. يبقى كلما كان المضاف معنى المعاني ليست عينا مستقلة بذاتها نقول هذه إضافة صفة حتى يسمع كلام الله. يبقى هذه إضافة إيه شخص محمد؟ قلت إضافة صفة الموصوف. قال حتى يسمع كلام الله. والإثبات أيضا من الكلام والكافية القوم، قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فأثبات القول لله جل وعلا فيها إثبات الكلام صح، وكل آية أثبتت فيها النداء أثبت فيها كلاما وقولا وصوتا وإيش وحرفا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين مناداهم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ونادينا النداء، فالنداء فيها دلالة في إثبات القول لله جل في علاه. وهذه آية الصراحة يعني الحمد لله على نعمة القرآن. قال الله تعالى عن اليهود يريدون أن يبدلوا كلام الله، فيها إضافة أيضا الكلام لله جل في علاه لأنها من المعاني إضافة صفة للموصوف. وأما السنة فكثير، أما السنة فكثير. حاضر ننتهي من السنة وبعدين ننتهي. فأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين، وهذا أنا دائما أصدر الباب في السنة بهذا الحديث. ليش؟ من أحب الحديث إلى قلبي. لما؟ دليل قوي جدا دليل قوي جدا جدا جدا، وأيضا صراحة يذكرني بعلامة العصور ابن تيمية، وكيف أن الله أنجاه بعلمه وإتقانه وحراسته للتوحيد. يعني ابن تيمية وإن كان بريعا في الفقه في الأصول في الحديث، لكن ابن تيمية أعظم ما فعله للأمة بأسرها نقى لهم العقيدة، طلبوا منه كالمغني، طلبوا منه نفسه كتاب فقه، كتاب فقه مستقل. قال وأين العقيدة؟ إن لم يكن العقيدة فلا علم. فلذلك تراه أنه لما أرادوا محاكمته، وهو طبعا كما وصف الله بالكلام، فالقاضي قال له تكلم تكلم أنت الآن اتهمت الغزالي واتهمت طبعا أرادوا المقصلة لتقطع رفعة ابن تيمية، وأنه يتكلم على الله ويصف الله بالنقص. فقام ابن تيمية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله إن الله يجمع الأولين والآخرين، فإن يديهم بصوت يناديهم بإيش؟ بصوت تصريحه، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. القاضي كان عدلا، كان رجلا دينا ويتبع الحق ولا يعاند. قال قف، هذا حديث عن النبي؟ قال نعم. قال أصح الحديث؟ قال نعم. قال اذهب فلا شيء عليك، خلصت. جاء الدليل، يناديهم بصوت، يبقى إذا الله يتكلم بصوت. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتعلم منا كيف النقص والتعدي والتجاوز، ولكنك ارحم الراحمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم ونتوب اليه من كل زلل وكل معصيه وكل تجاوز وكل تعدي، استغفر الله. فقال له هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا شيء عليك. فنادى الله صوت وسمع من قرب، يسمع من بعد كما يسمعه من قرب. ومن الادله على ايضا اثبات الكلام ما يتمثل به الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لها وجهان من الدلالة، بكلمات الله، الإضافة هنا إضافة صفة للموصوف، وهنا الاستعاذة لا تكون إلا بالله أو متوسلا بصفة من صفات الله ليعيذه الله. يعني معناه توسل بالصفة أصالتها، ليس استعاذة بالصفة، صفة لا تنفع ولا تضر، صفة معنى المعاني لا تنفك عن ذات الله المقدسة. الاستعاذة بذات الله المقدسة، الاستعاذة بذات الله المقدسة، مفهوم الكلام بفضل الله يدل فعلها. فإذا ثبتت صفة الكلام بالسنة وبالإجماع، أجمعت الأمة السنة والجماعة على أن الله يتكلم بصوت وبحرف. قل لهم أنهم في نفس من فإذا أيضا الإجماع على أن الإجماع على أن الله جعل يتكلم بصوت وبحرف. إذا يتكلم الله جل وعلا بصوت وبحرف، وأجمع السنة والجماعة بأن الله جل وعلا شيخ المستر على هذا كله في درس. أرسلوا لك من الصوت في شيء؟ نعم من حقه، هو أصلا أكثر علي، أنا أغلقت عليه أكثر مرة وأكثر عليه. ولا ترى مش هستطيع لأنه النت مش هاخد فيه. ما أتكلم عليك بالنت. لما يكون واي فاي هو اللي ممكن ياخد. مفهوم؟ زي المخبير. أصبحت الآن أفهم. إذن نقول أن الكتاب ثبت الصفة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة وبالعقل أيضا بهذا الكلام، لأن قلنا ما دام الكلام كمالا فكل كمال في المخلوق هو فالخالق أولى به. طيب كيف نتعبد لهذه الصفة والكلام على التفريق بين الكلام على مسألة لفظي بالقرآن مخلوق واللفظية ورد على البدع والضلالات، وأيضا بيان ضلال الأشاعرة ضلالا تاما غير منقوص في مسائل الكلام، يكون إن شاء الله في الدرس القادم حتى نطيل عليه. لو في أسئلة تفضل. أما أصحاب الصفحة نحن نحبهم في الله، لكن نريدهم أن يتحركوا، نريد منهم التحرك والإجابات والتفاعل معنا في هذه الأبواب، لأنها أبواب من الأهمية المكان. أنا عندك هنا في المكسر، في المكسر فيها سلك، شوف هنا قبل المكسر، هذا المكسر طيب الأول، وبعدين شوف فيه لو فيها سلك خلاص. هو يقول هل إذا روى العدل عن رجل تكون روايته عنه تعديلا منه له؟ طبعا هنا هذه مسألة معروفة عند العلماء في مسألة العدل، إذا روى عن عن عن, عن راوي فهل ده تعديل له؟ بعض العلماء اعتمده تعديلا، مسألة فيها قتلات، وبعضهم قال ليس تعديلا، لأن كثير من العدول الثقات روى عن الضعفاء، وهذا هذا الأقوى. وبعضهم فصل قال من قيل فيه أنه لا يروى إلا عن ثقة فيكون تعديلا، وهذا أيضا ضعيف، لأن في كثير من الرواة قيل فيهم أنهم كانوا ينتقون الرواة ومع ذلك يرون عن الضعفاء، منهم مالك. مالك تقدم على الثوري أنه كان ينتقي الشيوخ، الثوري لا، كان يروى عن من هك وذب أو يرسل عنه أو يدرس عنه، لكن الإمام مالك كان ينتقي ومع ذلك روى عن بعض الضعفاء. الشعبي قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. فالصحيح أن أن أن رواية العدل عن الراوي ليست تعديلا. يقول هناك تسويق شبكي بمثابة عرض المبيعات فقط، وأما البيع والشراء فلا يكون إلا بعد رؤية المبيع ومعاينته وقبوله أو رده، فهل هذه الصورة تجوز؟ إن كان تسويقا شبكيا كما تقول، وأنه لما يتم البيع تسير فيها في الحركة المعروفة من الطرفين، فهذا حرام وفيه ضرر وفيه مقامر بارد. يقول شخص توضأ من ماء النجس ناسيا ثم صلى، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، وعليه أن يعيد الوضوء والمواضع التي يتوضأ بها أركان الوضوء أن يمر على الماء الطاهر، وأن يغتسل أولى له. الأخ ده بيقول لك شيخ ينفع يسمي ابنه جلايبيب ولا؟ يسمع أعتقد ينفع، وينفع طبعا، حفظك ربي وحفظ الله لك جلايبيب وأحسن إليك. يقول يا شيخانا ما حكم العمل كمندوب في شركة مستحضرات تجميل إذا باع كمية معينة يأخذ نقط وعليه يأخذ هدية؟ إذا كان له أجر معلوم، راتب معلوم، وأن مسألة النقاط هذه، مسألة الهدية اللي بيأخذها أقل من 5% من الراتب، جاز له ذلك.